يا من سار له المقام الأكمل، الله حيا والرسول يهلل. يا من سار له المقام الأكمل، الله حيا والرسول يهلل. يا حجرة ضمت بقدسها شيبة، سجد الزمان على بساطها هيبة. من كل ذرات الوجود تحية، يا من تظاهر بالتستر حكمة، وسنى جماله شاهد يتهلل. بطيبة بات يحتدم الهديل، بطيبة بات يحتدم الهديل، وفي الشهباء ينتحب الخليل. وإذ نفق الحمام على صفين، وإذ نفق الحمام على صفين، وأعطبك الدم يهوى رحيل. فما هي حيلة المحزون منا إذا نفد التصبر يا جليل؟ أرانا كلما قد لاح بدر تعقبه السحاب المستطيل، ومهما ومهما أجرت الأجفان سيلا، ولو عميت فلا يشفى الغليل. وما لنا عيد الأيام رد إذا كان القضاء هو النزيل. ولو طالت بنا الأعمار دهلا، ولو طالت بنا الأعمار دهرا، فما عن أمر بغارينا محيل. يدور الناس في كل البرايا، ويطرق باب من برا الأفول، ولكن نسأل الرحمن لطفا، ولكن نسأل الرحمن لطفا، هو المولى المهيمن والوكيل. هنيئا من له نسب وحظ بآل البيت، جدهم الرسول ومن تبع المؤيد في هواه وعن ختم الوراثة لا يحول. عنيت طرد نبهان المعالج فليس له على الدنيا مثيل. عنيت الفرد نبهان المعالج فليس له على الدنيا مثيل. إذا ألقى راحله المعنى ولاد بباب حضرته الدخيل. سيمنح من هبات الله ما لا رأت عين ولا سمع القليل. أمحمود المحامد أنت حمد بحمد فيه تزدحم النقول. أمحمود المحامد أنت حمد بحمد فيه تزدحم النقول. لأنك صرح تاريخ وعلم دهاة العصر تعشق ما تقول. وعلى الله كم من هوم علم أتاك وهو مضطرب دلول. ليغرف من ماثركم بدلو فعاد وهو ممتلئ حمول. دليل كلها تاه الحياة كريم كريم كريم ظل يندب كالكليل. أخ الود العميق إليك أدني. أخ الود العميق إليك أدني بما أدلى الحبيب وما يقول. بأنك كنز معرفة وصدق عجيب عد جوهره يطول. بأنك كنز معرفة وصدق عجيب عد جوهره يطول. وعلو لديه منزلة وقدرا ومرقا ليس تدركه العقول. فمحمود المحامد حست مجدا بمجد فيه جدكم الرسول. أمحمود المحامد حزت مجدا بمجد فيه جدكم الرسول. وملت بحضرة النبهان عزا عزيزا لا يدانى أو يزول. نهلت بدوحة النبهان صفوا وعبا من منابعه يسيل. فصرت بأمة النبهان نهلا إذا عز الدواء والدليل فصرت بأمة النبهان نهلا إذا عز الدواء والدليل لأنك شبل نبهان المعاني ومن يغدوك وابله الجميل سمعت بحبه فبلغت شنا فريدا فيه يغبط كالفحول سمعت بحبه فبلغت شنا فريدا فيه يغبط كالفحول وشجوك فيه جياش بعمق وإنك في محبته القتيل وإنك معجم قد تاه فيه نحاة العصر تعشق ما تقول إذا أردت سيبويه يحنو لنحوك وهو معترف خجول وإن أبحرت في نغة وصرف يخر لك الكساء والخليل ولكن عند نبهان المعالي يذوب وتلتجي تذوب وتلتجي أو تستقيل كما قد ذاب قبل فؤاد قيس وأنتم توأم القيس عديل وهامت فيه من عرب وعجل رجال العصر أدهشهم نزيل درى الشهباء نبهان المكنى لباقي الدهر ختم والدليل كل القلوب حجت إليك نظرة يا سيدي من نور عينيك البدر من بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك درى الشهباء نبهان المكنى لباقي الدهر ختم والدليل سناه الكوكب الدري كمالا له الجاه المجرب والجزيل قلائد علمه فيك استدارت قلائد علمه فيك استجارت عروجا ليس يعقبه النزول وعينا من عيون حزت فضلا لتبصر فيه ما فقد العذول والبسك النزاهة والتفاني بخدمة من لحضرته يؤولوا فإنك أينما وافيت جدبا تخصب ثم تزدهر السهول حفرت برحبة النبهان بئرا فأغرقكم وتابعك الكهول تقضى سالف الأيام صمتا وصمتك فيه لوعات تصول عمود أنت سارية بشهبا بذاك الصرح ركنك لا يزول وبالباء الفريد سبقت سبقا وخلفك قد تسابقت الخيول وكما أهداك نبهان المعالي مواهب ليس يمنحها البديل فسابقت النجوم الزهر فيه ليظهر فيك مظهره الجميل وأذهل قلبك النبهان فيه ولا عجبا إذا كان الذهول ألا هو وارث المختار طه ومرآة له وبه يجول ملاك أنت يحمله ملاك في حضرة من بحضرته الوصول وخصك سيد النبهان فضلا وسرا فيه معراج يطول حباك عناية منه اجتبال وأولاك اصطفاء لا يزول ولو ما كان إلا أنت يكفي مريد عند حضرته نقول إذا ما كان ذا نبع لبحر فما للبحر عرض ثم الطول بل النبهان حقا ليس فيهم بني النبهان حقا ليس فيهم بني النبهان حقا ليس فيهم صغير أو بخيل أو ذليل وليس يرى بنو النبهان إلا ملاك أو أمير أو جليل أنت حقا طبت حيا طيب فيه فيه جدكم الرسول وأنت الغصن في عرش المعالي بحضرة وارث الهادي النزيل وأنت الغصن في عرش المعالي بحضرة وارث الهادي نزيل يقينا أنت في أرقى المراقي وفي أعلى الجنان لكم ظليل جوانبنا قد ارتعدت بناي جوانبنا قد ارتعدت بناي وبات الفرع يهذي والأصول وكنت كقاسم القيسي فينا فإنك قائم الويس العديل وكنت كقاسم القيسي فينا فإنك قائم الويس العديل كفاكم يا بني الويسي فخرا بني الزهراء أمكم البتول بظل رحاب نبهان المعالي دوام السعد سعدك مستطيل وعظم أجركم ربي بفقد وطارية بها الدنيا تميل وكل مولع بالربع يبكي يردد شجوه الونقول عليل على بدر بشهبا قد تسامى يطوف في سما حلب يجول وبان باسم فجال منارا وعنوان به اتضح السبيل واختم بالصلاة على المسمى بأحمد في الكتاب هو الرسول وآل ثم صحب في العالي بها النبهان سيدنا الأصيل وما وجه سوى الرحمن باق تبارك ربنا المولى الجليل وبحب أحباب أولام لا والذي خلق الأنام عينا بعد فراقهم ماذا قتا طيب المنام عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله دعا يا ملتهي بالعدل أكثرت الملام ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام لا تذكرين العيشين نلعيش بعدهم حرام بحب أحباب أولام لا والذي خلق الأنام عينا يبا ذا فراقهم ما ذاقتا طيب المنام